في هذا الموجز، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق القانون رقم 9 لعام 2021 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد موافقة مجلس النواب. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يترأس صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين. وزير الخارجية سامح شكري يستقبل تور وينزلاند المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في قطاع غزة والقدس المحتلة. وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تعقد اجتماعا لبحث المزيد من التعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطار مبادرة شباب المصريين الدارسين بالخارج. محافظ الإسكندرية محمد الشريف يصدر قرارا بإطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة لاستعادة المكانة الصناعية للإسكندرية والتشجيع على فتح مجالات استثمارية جديدة والتعريف بالاستثمارات القائمة على أرض المحافظة وزيادة فرص عمل الشباب. وأخيرا محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة يعلن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع وشوان المحافظة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء ثالثة، حرره لكم علي رادي، قرأته عليكم رهم البنديري، شكرا لكم. مستمعينا اسمحوا لنا دلوقتي نقدم لكم عرض سريع لكل الفقرات والبرامج اللي هنسمعها على هوانا من دلوقتي لحد ختام الارسال. اجمل احباب في عمرنا. بعد العرض ان شاء الله هنكون معاكم وحلقه جديده ونداءات الرحمن للنبي العدنان الساعه 3:30 الفرنسيه في 10 دقائق 3:36 دقيقه بيرفع لاذان العصر حسب التوقيت المحلي لاسكندريه والبحيره. الساعة 4 إلى 10 هيا نتعلم الإنجليزية، 4 تمام موجز الأنباء و4 و5 فضفضة. الساعة 4 لا عفوا الساعة 5 برنامج درامي كان يا مكان، بعد كده هنكون معاكم 5 و10 برنامج درامي تاني أعلام منسية. الساعة 5:30 المسابقة الدينية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الساعة 6 إلا تلت هؤلاء في القرآن. الساعة 6 إلا ربع قرآن المغرب. الساعة 6:37 دقيقة بيرفع لأذان المغرب حسب التوقيت المحلي لإسكندرية والبحيرة. بعده حيكون معانا اثنين من المسلسلات أنت اللي قتلت بابايا والفار أصله قط وأغنية لأم كلثوم يا مسهرني وحلقة من برنامج توب هيتس. الساعة 7:30 جريدة إسكندرية والنشرات العامة. الساعة 8 هنقدم لحضراتكم رحلة في العالم الإسلامي، 8 ودقيقتين بيرفع لأذان العشاء. 8 و10 هي دي بلدي، 8:30 رواد لا تنسى، الساعة 9 الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية مع إدارة التنفيذ، الساعة 9:30 موجز الأنباء الفرنساوي، 9:30 و5 أهلا وسهلا باللغة الفرنسية، الساعة 10:45 البرامج التعليمية للثانوية العامة، و10 تمام موجز الأنباء. نكمل معاكم عرض البرامج الساعة 10:05 ألف به بريل، الساعة 10:10 للمواطن رأي، الساعة 10:15 نشر ذوي القدرات الخاصة، 10:30 برقيات على الهواء، 10:30 موجز الأنباء، 10:30 و5 الصحافة في عيونهم، 11:45 البحيرة اليوم، 11:45 موسوعة الأخبار، 11 تمام زمان يا طرب، و 11:30 مجلة البيئة. نشر منتصف الليل راديو سينما 12:10 مقتطفات من التاريخ، الساعة 12:05 موال ونكتة ومثل برنامج درامي، 1:15 موجز الأنباء الأخير، 1:10 ابتهال، 1:05 قرآن الختام، 1:00 تمام هنقول لكم تصبحوا على خير. قدمنا لكم عرض سريع لكل الفقرات والبرامج اللي هنسمعها على هوانا من دلوقتي لحد ختام الإرسال، كنا معاكم خلال العرض وحنكون معاكم إن شاء الله خلال الفترة الإذاعية، من الكنترول محمد فوزي، على هندسة الهواء علاء الجزائري، معكم بصوتي رهام البنديري. المستقبل لعلاج الأورام بالمجان، 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا، اتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك، تبرعك فرصة حياة. إذاعة الإسكندرية تقدم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نداءات الرحمن للنبي العدنان. Oh. دعاءات الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. أحبتي في الله، أهلا بكم ولقاء جديد من لقاءات برنامج نداءات الرحمن للنبي العدنان. يسعدنا أن نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد الخبيري الموجه بالأزهر الشريف سابقا. أهلا بك مولانا. أهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا بالسادة المستمعين. نعيش اليوم أيها الأحبة مع نداءين في سورة التحريم. النداء الأول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والسؤال: اختلفت التفسير حول أسباب نزول هذه الآية الكريمة وبالتالي هذا النداء. في سؤالك حول النداء الذي وجهه الحق تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وذلك في صدر سورة التحريم بقوله تعالى: يا أيها النبي، هذا الاختصاص بالنداء ينادي الحق تبارك وتعالى حبيبه بالكنية، فقال: يا أيها النبي، وذلك اختصاص للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد خطب الأنبياء بأسمائهم: يا موسى، يا عيسى، يا داود، ولكن للحبيب صلى الله عليه وسلم حبا من الله له: يا أيها النبي. فقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وحول سؤال حضرتك عن أسباب نزول الآية، فقد أورد بعض المفسرين أنها نزلت في تحريم العسل على نفسه، فما هي الحكاية كما تسأل حضرتك؟ الحكاية ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قالت: فتوأطأت أنا وحفصة إن أتينا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتقل كل منا: إني أجد منك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ فلما جاء صلى الله عليه وسلم فدخل على إحداهما فقالت له: هل أكلت مغافير؟ قال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت الآية: لما تحرم ما أحل الله لك. وجاء في بعض التفاسير مثل تفسير الطبري أنه ربما يكون موضوع العسل أو موضوع أم إبراهيم جاريته، حيث ورد أن حفصة كانت عند أبيها ودخل صلى الله عليه وسلم بيت حفصة ومعه جاريته ماريا أم إبراهيم، فكان بينه وبين ماريا ما يكون بين الرجل وزوجته. ورجعت حفصة وجلست حتى خرجت ماريا، فدخلت حفصة وقالت: أيحدث هذا وعلى فراشي؟ لماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اكتمي علي سري ولا تخبري أحدا، ولكنها أخبرت السيدة عائشة. وذكرت بعض التفسير أنه كان يوم عائشة، والبعض قال أنه كان يوم حفصة. فلما ناقشته عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها أبدا؟ فظلت تناقشه حتى حلف لها ألا يقربها، وقال: والله لا آتيها أبدا. فلما علمت حفصة بما قالت صاحبتها عائشة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه وناقشته، فقال لها: هل أخبرت عائشة؟ قالت: من أنبأك هذا؟ تطرقت الآيات بعد ذلك عن الظهار، فماذا يقصد بالظهار ومن هما المتظاهران من نساء النبي؟ فلما ظهره الله عليه عرف بعضه، لما ناقش السيدة حفصة عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وهنا غضب صلى الله عليه وسلم من نسائه في هذا الموقف. والتظاهر هنا الذي ورد من السيدة عائشة ومن باقي نسائه عندما قال نبأني العليم الخبير، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي أن يجب عليكم التوبة لأن قلوبكما قد زاغت. وإن تظاهر عليه، أي إن تعاون عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير يعني نصير. المقصود به هنا مش الظهار بين الرجل والمرأة، لا، المقصود هنا التعاون. ظهير يعني عونا للحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتشرت الأنباء والأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غضب على نسائه، فتدخل سيدنا عمر. كيف طيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر عمر؟ وكيف حلت المشكلة مع زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ قال والله خسرت حفصة. وتناقش مع حفصة، لما أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد علمت أنه ربما يطلقكن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. وما قاله سيدنا عمر لهن نزل آية في كتاب الله، وسيدنا عمر له أكثر من توقع لما قد ينزل في القرآن، وقد نزل كما قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكم، لأن قلوبكما زاغت. وظننتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف ما تعود عليه معكن، وأنه يحيف على إحداكن، وقررتم أن ما يصنعه من هجره لأم إبراهيم السيدة ماريا قد أرضاكن، وملتم إلى هذا، وهو قد حرم على نفسه ما أحله الله له. فذلك الميل منكن لهجره للسيدة ماريا زيغ من قلوبكم. نداء الرحمن للنبي العدنان في صدر هذه الصورة، نجد أن المولى عز وجل جعل حياة النبي كتابا مفتوحا لأمته وللبشرية، وترى فيه من لا يجعل فيه سترة أو يكشف فيه حياته العادية بما فيها من ضعف بشري. ومع ذلك لم يناديه المولى سبحانه وتعالى، بل قال له يا أيها النبي. علامة يدل ذلك هذا الموقف، نعرف منه كيف كان غضب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم يعلو صوته، لم يسب أحدا، ولكن هجرهن فقط. والعتاب من الحق تبارك وتعالى لهن إن تتوبا إلى الله، لأن قلوبكما قد زاغت، النداء الثاني في سورة التحريم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي، تكريما للحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في بداية السورة، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ونجد أن الحق تبارك وتعالى شرح وفصل هذه الآية والتي كانت قبل سورة التحريم بأكثر من سورة في سورة الممتحنة، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا حدد لنا الحق تبارك وتعالى من نقاتل. نقاتل من أخرجنا من ديارنا وقاتلنا في الدين، وهنا تحديد للمفاهيم. فإن أتى بعدها وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يكون قد شرح قبل ذلك من نقاتل إلا الذين قاتلونا في الدين أو أخرجونا من ديارنا. ثم قال الحق تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. ومن هنا نعرف المعنى المقصود من قول الحق تبارك وتعالى فخانتهما. وقال ابن عباس أيضا في تفسير معنى الخيانة في هذه الآية الكريمة، قال: كانت خيانتهما على غير دينهما، أن المرأتين كانتا على غير دين الأنبياء. في نهاية اللقاء نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ محمد الخبيري الموجه بالأزهر الشريف، وكل عام أنتم بخير. نداءات الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. علقوا زينة في كل مكان والفوانيس أشكال وألوان، الخرجنا نفرح ونصوم بتحلى اللمة زي زمان، كل رمضان وإحنا متجمعين وكل سنة وإنتم طيبين. على 101.1 FM رمضان أيام حلوة. محمد ألف ما شاء الله، اسمع مني وقول اسم الله اسم الله. يا اسطى محمد ألف ما شاء الله، اسمع مني وقول اسم الله اسم الله. ابنك بعد ما قام من النوم قال لي: يا ماما انا عايز اصوم. ابنك بعد ما قام من النوم قال لي: يا ماما انا عايز اصوم. قلت له تقدر قال لي راح اقدر قلت له تفطر قال مش هفطر عدى اليوم وهو صايم والله يا اسطى محمد الف ما شاء الله اسم الله اسم الله جاني الواد سمعني كلام ما يقولهوش غير الوعيد قال انا عمري 9 أعوام عيب لما ابقى من الفطرين جاني الواد سمعني كلام ما يقولهوش غير الوعيد قال انا عمري 9 أعوام عيب لما ابقى من الفطرين خفت عليك منه صغير زي ما خافوا علينا زمان قال لي كلامي ما هوش متغير لازم اصوم ايام رمضان قلت له تقدر قال لي راح اقدر قلت له تفطر قال مش هفطر عدى اليوم وهو صايم والله يا اسطى محمد الف ما شاء الله اسم الله اسم الله الإسكندرية تقدم الفرنسية في 10 دقائق الفرنسية في 10 دقائق مع منال النجار. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا ودرس جديد من دروس تعليم اللغة الفرنسية وما زلنا في درسنا في المطعم أو ريستوران. اتعلمنا تعبيرات المستخدمة في المطعم وإزاي ممكن أطلب الطلبات والمنيو اللي هي قائمة الطعام والنهاردة بنستكمل مع بعض وبنتعلم الأدوات المستخدمة في المطعم أو طبعا هي مستخدمة في المطبخ بصفة عامة. الأدوات أول حاجة ممكن أتكلم عنها النهاردة الملعقة. ملعقة يعني كوييغ كوييغ كوييغ كلمة بتتكتب C-U-I-L-L عليها أكسان غراف R-E une كوييغ يعني ملعقة كوييغ ملعقة. شوكة يعني فورشيت فورشيت يعني شوكة فورشيت بتكتب F-O-U-R-C-H-E une fourchette. سكين يعني كوتو كوتو سكين بتكتب C-O-U-T-E-A-U كوتو. منزل أو فوطة يعني مشوار مشوار مشوار بتكتب M-O-U-C-H-O-I-R. طبق يعني أسيت أسيت يعني طبق بتكتب A-S-S-I-E-T-T-E أسيت. بالنسبة للمقبلات أو الحاجات اللي باخدها جنب الأكل أول حاجة طبعا بتطلب بيكون الحساء أو الشوربة ممكن نقول عليها سوب أو بوتاج بوتاج أو سوب بوتاج بتكتب P-O-T-A-G-E P-O-T-A-G-E أو سوب سوب يعني شوربة برضو بتكتب S-O-U-P-E. الطبق الرئيسي يعني plat de résistance. الطبق الرئيسي دايما بيتضمن اللحوم أو الفراخ أو الأسماك. مثلا اللحوم يعني les viandes viandes يعني لحوم viandes بتكتب V-I-A-N-D-E-S les viandes لحوم يعني viandes. الطيور يعني لي فولاي لي فولاي فولاي بتكتب V O L A I L L E S لي فولاي اللحوم لي فياند الطيور لي فولاي والأسماك يعني لي بواسون لي بواسون. النهاردة ممكن نتعلم بعض أنواع اللحوم les différentes sortes de viande يعني الأنواع المختلفة من اللحوم les différentes sortes de viande الأرنب le lapin لو بحب لحم الأرنب le lapin lapin بتكتب L A P I N الوز يعني وا لوا وا بتكتب O I E البط يعني كنار كنار يعني بط بتكتب C A N A R D le canard لو لحم البقر يبقى le boeuf boeuf بتكتب B O E U F الخروف الصغير يعني لانيو لانيو A G N E A U والخروف بصفة عامة يعني le mouton mouton يعني خروف الفراخ أو الدجاج يعني le poulet P O U L E T الديك الرومي يعني le dinde dinde D I N D E الفراخ قلنا le poulet والديك الرومي يعني le dinde والعجل يعني le veau ما زلنا بنستكمل مع بعض درسنا عن الأكلات في المطاعم والأكلات بصفة عامة أنواع السمك والمأكولات البحرية les différentes sortes de poissons et de fruits de mer les différentes sortes de poissons différentes sortes يعني الأنواع المختلفة différent يعني مختلف sorte يعني أنواع les différentes sortes de poissons قلنا poisson يعني أسماك et les fruits de mer fruits de mer يعني المأكولات البحرية أو اللي هي القواقع الحاجات اللي هي فواكه البحر فلح البحر يعني لمول مول M O U L E S لي مول بلح البحر مول بتكتب M O U L E S في التونة le thon thon بتكتب T H O N le thon لو بحب الكابوريا نوع من الكابوريا زي سرطان البحر اسمه أومار أومار H O M A R D le أومار لو بحب السلمون هتبقى le saumon saumon S A U M O N المحار يعني outre outre يعني outre outre بتكتب H U I T R E S المحار outre H U I T R E S الخضر les légumes les légumes الخضر légumes بتكتب L E عليها accent G U M E S les légumes لو بحب الخرشوف اسمه أرتيشو أرتيشو A R T I C H A U T أرتيشو الخرشوف الباذنجان يعني أوبرجين أوبرجين A U B E R G I N E أوبرجين يعني باذنجان البازيلا أو البسلة يعني بتي بوا بتي بوا البامية يعني جومبو جومبو G O M B O البطاطا أو البطاطس يعني بوم دو تير بوم دو تير لو البطاطس مقلية بقول عليها فريت فريت F R I T E S les pommes de terre فريت البيض المقلي œuf cuit الكرنبيت يعني شو فلور شو فلور شو C H O U و فلور F L E U R شو فلور الكوسة يعني كورجيت كورجيت بتكتب C O U R G E T T E كورجيت واللوبيا يعني أريكو الطماطم يعني تومات تومات T O M A T E والبصل يعني أونيون أونيون بتكتب O I G N O N أونيون البقدونس يعني بيرسيل بيرسيل P E R S I L التوم يعني L A I L الخس يعني ليتو L A I T U E والخيار يعني كونكومبر كونكومبر C O N C O M B R E C O N C O M B R E هنكتفي بهذا القدر مستمعينا وإن شاء الله هنستكمل مع بعض في الحلقة اللي جاية أهم الأكلات أو أهم أنواع الفواكه والخضروات وغيرها من الوجبات بشكركم جدا وإلى لقاء ولكم أرق تحيات زميلتي مهندسة الصوت أمال مسلم الفرنسية في 10 دقائق مع منال النجار وقد حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة دائما أبدا الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله وبعد فقد أذن بالعصر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ورفع الأذان بصوت الشيخ حسن السياري هنا الإسكندرية حسن بعشرة حسن بعشرة وحسن بعشرة عشرة بعشرة بهيت الفات تجمع الجنة في يوم الآخر قدر قدر قدر قدر قدر قدر للحسنات حسن بعشرة وحسن بعشرة قدر قدر قدر قدر قدر قدر عندك ملايين وبتكنسهم للحسنات يقبل مين؟ مال من غير الصدقة حرام. يا ما غلابة كتير جعلين، يا ما يتامى ومش لاقيين، يا ما غلابة كتير جعلين، يا ما يتامى ومش لاقيين. خد من مالك ورق بعشرة وفر بيها دموع وقهار، واضمن جنة في يوم الآخرة. كتر يلا كتر كتر كتر يلا من الحسنات، حسنة بعشرة وحسنة بعشرة، حسنة بعشرة وحسنة بعشرة، عشرة بعشرة باقي الألوفات. اضمن جنة في يوم الآخرة. كتر كتر كتر كتر كتر كتر من الحسنات. تملي ورا الشيطان لما غرقت في بحر الجنون، قالي تملي ورا الشيطان لما غرقت في بحر الجنون. مهما هتجري ورا خسران قوم واتطهر يلا وتوب، ساعة الفجر دعي الرحمن وانت ملوك دمع الغفران، ساعة الفجر دعي الرحمن وانت ملوك دمع الغفران. دعوة الدايب تكتب عشرة لما يداوي مع الصلوات، يضمن جنة في يوم الآخرة لو بيكتر كتر كتر، لو بيكتر للحسنات، حسنة بعشرة وحسنة بعشرة، حسنة بعشرة وحسنة بعشرة، عشرة بعشرة باقي الألوفات. يضمن جنة في يوم الآخرة. كتر كتر كتر كتر كتر كتر من الحسنات. انسى الشر وتوب لله كل ما تقدر، حج وصوم واقرا تملي كتاب الله، واعمل دايما خير لله، واقرا تملي كتاب الله واعمل دايما خير لله. يوم ما تحاسب يبقى بعشرة عملك عند الله سندات، تضمن جنة في يوم الآخرة لما تكتر كتر كتر، لما تكتر للحسنات، حسنة بعشرة وحسنة بعشرة، حسنة بعشرة وحسنة بعشرة، عشرة بعشرة باقي الألوفات. تضمن جنة في يوم الآخرة. كتر كتر كتر كتر كتر كتر للحسنات، كتر كتر للحسنات، كتر كتر للحسنات، كتر كتر للحسنات، كتر كتر للحسنات. تعال فالشوق طال والقلب سار.

نيو هالو وبناخد جزء جديد من كتاب نيو هالو المقرر على سنة أولى إعدادي كأو ليفل page 20 الصفحة فيها النص التالي We had a wonderful holiday in Egypt. These are my opinions about three of the most interesting places. The Valley of the Kings in Luxor is one of the most popular places for tourists to visit. We went early because that is the quietest time. My brother said, "This is fantastic. I'm sure it gets busier later on during the day." The biggest place we went to was the Karnak Temple. My favorite part was the Hypostyle Hall, a 5,000 square meter room with 134 stone columns. I think it was more crowded than the Valley of the Kings. In my opinion, the best and quietest place we visited was Habu Temple. It has columns similar to those at Karnak, but because it is less crowded, you can study them for longer. Let's talk. لما بنشكر شخص عادة ما بنقول thank you لكن ممكن نستخدم جمل تانية زي You are a lifesaver You are a lifesaver يعني انت انقذت حياتي كلمة lifesaver L-I-F-E-S-A-V-E-R You are a lifesaver ممكن كمان أقول You are an angel أنت ملاك You are an angel كلمة angel A-N-G-E-L أو ممكن نقول What would I do without you What would I do without you يعني أنا أعمل إيه من غيرك New English Idioms مع مجموعة جديدة من التعبيرات المجازية when pigs fly كلمة pigs P-I-G-S pigs يعني الخنازير ولما بقول when pigs fly يعني شيء مستحيل ان هو يحصل زي ما بقول كده بالعامية في المشمش فبقول مثلا when will you buy your dream car when will you buy your dream car انت امتى هتشتري سيارة او عربية احلامك والرد when pigs fly التعبير التالي هو a pain in the neck a pain in the neck كلمة pain P-A-I-N يعني ألم أو وجع كلمة neck يعني رقبة N-E-C-K a pain in the neck تعبير معناه شيء مزعج فبقول مثلا my boss can be a pain in the neck sometimes my boss رئيسي can be a pain in the neck sometimes ممكن يكون pain in the neck ممكن يكون مزعج جدا أحيانا saying الكلمات الحكيمة to know the road ahead ask those coming back to know the road ahead كلمة ahead يعني أمامك في الأمام A-H-E-A-D ask those coming back لتعرف الطريق الذي أمامك اسأل العائدين منه مستمعينا بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة لكم تحياتي وتحيات الزميل رامي سلامة Let's learn English مع إيمان كمال هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس Let's get it started in here Let's get it started يلا بينا نزوق الطبلية عشان زينات العروسة متحنية يلا بينا نزوق الطبلية بالمغربية قربت يا حبيبي لقمة هنية تكفي ألف ومية الشمس نازلة مروحة فرحانة فيتانا للقمر الحلو أمانة الشمس نازلة مروحة فرحانة فيتانا للقمر الحلو أمانة فيتانا للفواليس وللأحلام نسهر ويسهر قلبنا ويانا والحلم أخضر كله نور وإيمان بيلمنا ويضمنا بحنان بيعيش معانا شهر يسوى العمر الحلم ده اسمه الكريم رمضان الشمس نازلة عروسة متحنية ما تيلا بينا نزوق الطبلية الشمس نازلة عروسة متحنية ما تيلا بينا نزوق الطبلية دي المغربية قربت يا حبيبي لقمة هنية كف ألف ومية اتلموا يا ولاد زي صحبة ورد غنوا بفرحة كل ملهاش حد اتلموا يا ولاد زي صحبة ورد غنوا بفرحة كل ملهاش حد رمضان بتاعكو جاي علشانكو رمضان بتاعكو جاي علشانكو موعدكو ولا عمره بيخلف وعد يا سلام كده على طلقة المدفع ساعتها صدق الحلو بيلعلع يا سلام كده على طلقة المدفع وساعتها صدق الحلو بيلعلع الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة تمام الرابعة عشرا موعد موجز رأس الساعة من الإسكندرية نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لحضراتكم موجز رأس الساعة حرره علي راضي تقرأه على حضراتكم جيهان مصطفى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي يوجه المحافظين بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وزير الخارجية سامح شكري يستقبل تور وينسلاند المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في قطاع غزة والقدس المحتلة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تعقد اجتماعا لبحث مزيد من التعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك في إطار مبادرة شباب المصريين الدارسين بالخارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن إلغاء الامتحان الذي كان مقررا عقده في شهر مايو المقبل على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع. نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة يقومان بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مستشفيات الإسكندرية للاطمئنان على كفاءة العمل والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كوفيد-19. وأخيرا في هذا الموجز، محافظ البحيرة اللواء هشام أمنا يؤكد على أهمية المنطقة اللوجستية التجارية بدمنهور بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه وتساهم في توفير 25 فرصة عمل لأبناء المحافظة. من الإسكندرية قدمنا لحضراتكم موجز رأس الساعة. والفوانيس أشكال وألوان، الخرجنا نفرح ونصوم، بتحلى اللمة زي زمان، كل رمضان وإحنا متجمعين، وكل سنة وإنتم طيبين. على 101.1 FM رمضان أيام حلوة. اسكندرية معكم على الهواء. فضفضة كل أربعاء، نتكلم جد، نهزر، نسمع ونفضفض. فضفضة جيهان مصطفى. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من فضفضة. ارجع لي تاني، ارجع عشاني، انت حبيبي وحبيب زماني. ارجع لي تاني. واحنا معاكم اعزائي المستمعين من دلوقتي والحد الساعة 5 من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية محمد فوزي. وحبيب زماني ارجع لي يا غالي وطمني، ارجع لي خلاص مستني، انا فاهمك وانت اللي فاهمني وبدوب في هواك. ارجع لي يا غالي وطمني. الهندسة الإذاعية علاء الجزائري. انا فاهمك وانت اللي فاهمني وبدوب في هواك. لولا حبة إنسانية وإن أنت ممكن اكون مكانك وابقى نفسي احس بيه، واللي معهوش النهارده ده امتحان للي معاه، واللي عاشها الغير وهو ده اللي على غير الحياه. نعيش مع بعض نقدر قيمة مهما الدين، نحس ببعض وافتح لك قلبي طريق يتكفي وتفي مخنوقة بتسعنا الأرض. مستشفى آلي مستقبل لعلاج الأورام بالمجان، 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 4040 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. كل سنيني يا حبيبي فداك وانت ناسيني، الشوق لعنك سهر عيني يا وحشني لقاك. وزي ما احنا متعودين في موسمنا في رمضان في فضفضة اللي بعنوان في غير محله، كل مرة بنتكلم عن يعني مفهوم معين كده بيبقى طبعا في غير محله تماما، وبنحاول ان احنا نتناقش هو ليه في غير محله وازاي نصلحه. النهاردة هنتكلم عن مفهوم كده بما اننا في رمضان، وكل الستات يعني ربنا يساعدنا كده جميعا بنبقى مفحوتين في المطبخ، مفحوتين في شغل البيت. سواء كانت الست بتشتغل او ما بتشتغلش، هي بتطلع من الشغل بتاعها بسرعة تجري على البيت عشان تلحق انها تجهز الفطار. سواء ما بتشتغلش برضو بتفضل طول النهار تعمل في اكل وشرب وحلويات و و و و ولو تعبت شوية ممكن الدنيا تقف خالص وما فيش اي حاجة تتعمل. الحقيقة انه يعني دايما بتبقى النظرة الموجودة العامة هي انه الست هي المسؤولة عن كل حاجة في البيت، بتشتغل ما بتشتغلش هي المسؤولة، حد بيجي يساعدها ما حدش بيجي يساعدها، مثلا يعني ست بتيجي تساعدها في البيت تنظف تعمل، مش شغلة اي حد غير شغلة ست البيت، الزوجة هي المسؤولة. ليه؟ لان احنا طول عمرنا متربيين على حاجات كده يعني مقولات عايشين بيها طول عمرنا، انه الولد ما يعملش حاجة، أخته هي تحضر له الأكل والشرب وأي حاجة، تروق له أوضته، توضب له هدومه، تجيب له أي حاجة هي عايزاها. جوزك يا ستك كل ملوش في المطبخ خالص، وعيب أنه يغسل المواعين ولا يلم سفرة ولا ينشر غسيل ولا يعمل أي حاجة. بنلاقي يوميا وبالذات في رمضان علاء بيضحك. بيضحك ليه علاء؟ لسه بنبتدي يعني. ماشي، يوميا بنبص نلاقي هذا المشهد المتكرر على السفرة بالذات في رمضان، انه الكل ياكل ويقوم ويسيب السفرة تضرب تقلب، المطبخ يضرب يقلب، على الرغم من ان الست هي اللي عاملة كل حاجة طول النهار، الا ان هي برضو اللي بتشيل وهي اللي بتحط، هي او ولو معها بنتها او لو معها اي حد تاني. لكن الرجالة استحالة يحطوا ايدهم في اي حاجة. الولد من هو صغير عيب انت ما تعملش كذا، ما يصحش تطلع برا حد يشوفك وانت بتلم غسيل، ما يصحش تعمل معرفش ايه، ما يصحش مش عارف ايه. ليه؟ ما حدش عارف. مع ان الظروف اتغيرت، وطبعا انا لما حطيت البوست على أليكس ونيرا الاسكندرية على الهواء على الفيسبوك كتير جدا من الناس يعني علقت تعليقات قيمة بصراحة بشكرهم عليها، لكن معظمها بتقول انه والله دي شغلة الست، يعني انا اعمل بالتراضي لكن ما حدش يجبرني. طب يا سيدي الست دي بتشتغل، ما فيش مش يعني برضو الدنيا ايه مقفولة. فتتفقوا او تختلفوا مع هذا الكلام، يا ترى الكلام ده صح وفعلا هي الست هي المسؤولة من الالف للياء، بتشتغل ما بتشتغلش، تعبانة عيانة مش مشكلتنا مش مشكلة حد خالص، ولا الموضوع يعني ممكن يكون فيه كلام؟ تعالوا كده ناخد فاصل وبعدين نرجع على ارقامنا في استوديو الهوا 0-100-936-5429 و0-122-75-77-46 وطبعا على الارضي 58-24-718 ونشوف كده يا ترى الكلام ده في محله ولا في غير محله. انا صايم صايم صايم موسيقى حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال ورمادي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلى بتونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. هو طبعا اكيد رمضان ما عمروش قال كده ولا اي حد قال كده. تمام تعالوا ناخد اول مكالمه معانا. بس انا الحقيقه عايزه اقول قبل اول مكالمه يعني طبعا كل سنه وانتم طيبين. احنا عندنا اجازه عظيمه جدا من اول يوم الخميس لحد يوم الاثنين. يعني هي هتبقى فرصه طبعا لاي حد انه ينزل يتفسح وينزل يقضي مشاويره وطلباته. بس يعني احنا عارفين ان كورونا دلوقتي بسم الله ما شاء الله في موجه عظيمه وعاليه جدا. فنتمنى يعني ان الاجازه دي ما تبقاش كارثه ولا قنبله موقوته. يعني حتى لو نزلنا يا جماعه معلش يعني نيجي على نفسنا شويه ونلبس الكمامه. نحاول احنا ما نبقاش في التجمعات. طبعا التجمعات والعزومات كفايه بقى. يعني احنا 15 يوم من رمضان عدوا عزمنا وتعزمنا وزي الفل ونقفل بقى على نفسنا شويه والنبي ونقعد في البيت. ولو نزلنا رجاء رجاء الالتزام بالكمامه لان الوضع ممكن يقلب بكارثي. ويا ريت ما ناخدش فرصه الاجازه ان احنا بقى ايه ننزل ونقعد نصيف على البحر والكلام اللذيذ اللي احنا بنقعد نعمله ده في اسكندريه علشان الموضوع. يعني نخاف على نفسنا طبعا ونخاف على كل الناس اللي بنحبهم اللي ممكن ما يتحملوش الاصابه. ربنا يستر علينا جميعا وعلى بلدنا وعلى كل حبايبنا. وتعالوا ناخد اول اتصال تليفوني كده ونشوف المفهوم العظيم ده في محله ولا في غير محله. الو ازيك يا مدام زهير؟ ازيك يا اسراء؟ اهلا اهلا. شوف اول مكالمه عارفه طلقه. انا مبسوطه. بصي انا من امبارح بدعي ربنا ان انا اعرف اخش معاكي النهارده. تخيلي بقى. لا الحمد لله. عشان اقول لك ان انا عندي موضوع نفس الموضوع ده. مش عندي يعني اعرفه شخصيا وضع غير محله بس بصوره معكوسه. ازاي بقى يا مدام جهان؟ حضرتك بتقولي ان ينفع ان الراجل يعمل كده ولا الست ولا الكلام ده. انا بقى اعرف حد شخصيا. الحد ده هو راجل عنده 3 أو 4 أخوات تقريبا كبار يعني اكبر منه مثلا ب 15-20 سنة. الام بتخلي بناتها اللي تقعد وابنها اللي يشتغل. بناتها ما بتعملش حاجه, ابنها اللي بيعمل كل حاجة. هو اللي بيطبخ, هو اللي بيعمل الأكل, هو اللي بيعمل الشرب, هو اللي بيروق, هو اللي بيسيق, هو اللي بيعمل كل حاجة. ليه؟ لدرجة لأ انت الصغير وانت اللي تعمل. اخواتك ما يعملوش. اخواتك كبار كانوا متجوزين في بيت يعني هما عيلة كده مع بعضهم متجوزين كلهم مع بعض. الراجل هو اللي ينزل يسيق السلم, هو اللي يجيب طلباتهم, هو اللي يعمل لهم كل حاجة. يروح يشتغل يرجع يعمل كل حاجة. لما جه يتجوز كبر يعني وتجوز وكده بقت مراته يعني مفترة قوي للموضوع ده. ازاي تعمل كده؟ الام كانت تزعل وتقولها ايه المشكلة لما يعمل كده, ده بيخدم اخواته ما بيخدمش حد غريب. طب تمام ماشي بيخدم اخواته, بس لدرجة ان هو يكون جوز اخته قاعد وهو يمسح من تحتيه ويروق من تحتيه. لا هو بصي يعني هو ده برضو وضع شاذ. خدي بالك يعني هو برضو ده. ايوه ما انا بقول لك ده وضع ده حاله ثالثه عن اللي احنا بنتكلم عليها. لا بس أيوة. هو وكان ايه مبرر الام يعني؟ هي بصي هي ممكن الام دي تكون مضطهده من زمان خدي بالك يعني, وحبت انها تنفذ العكس بس نفذته بشكل برضو يعني شاذ لحد كبير مبالغ فيه نقدر نقول. انا بقول لك بصوره معكوسه ما كانش ينفع كده. الام بقول لك كانت تبقى قاعده تخليه هو كل حاجه بيعملها لدرجه ان الزوجه اللي انت اتجوزتها دي كانت تتضايق او تقول تكلم مثلا يتقال لها لا ايه المشكله ايه راجل لما هي تقول لها مثلا ده راجل ازاي كده تلاقي ايه راجل. لا ما فيش حاجه اسمها راجل ولا بنت كله يشتغل وتفريط. ده وضع مش هو بصي احنا يعني بنتكلم انه الراجل لازم يساعد ويبقى بس مش لدرجه يعني ان البنت تبقى قاعده وهو بس اللي يشتغل. يعني ممكن في يوم تبقى البنت هي قاعده وهو يشتغل وتاني يوم هو يقعد وهي تشتغل بحيث ان الموضوع يبقى متقسم. انه المبدا نفسه يبقى موجود ان الراجل عادي جدا ان هو يساعد الست لما تكون يعني محتاجه مساعده او بتشتغل او يعني الفكره مش في كده. الفكره مش ان هو يساعد اخته او بتاع, الفكره ان بقى يساعد جوز اخته. كمان يعني خلاص بقى ان هو اي حد محتاج حاجه ثواني انا هنضمهولك يعمل لك لدرجه ان يعني هو دلوقتي كلامه واسلوبه بقى عامل زي البنات اللي هو ده ممكن انظف انا ممكن اروق هو ده وضع مبالغ فيه واكيد له سبب نفسي عند الام من لا ده وضع مبالغ فيه مش ده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. طب انت بقى يا ست الستات في بيتك بقى يعني يعني يعني هل هل هل الفكره دي اصلا موجوده ابنك مثلا عارفه ان انت عندك ابن واحد هل بتربيه ان هو عادي يقوم يروق اوضته عايز حاجه يقوم هو يعملها بنفسه ولا من النوع اللي بقى قاعد لا وده ولد وانا اللي عامل له كل حاجه؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه دي بترجع للشخصيه نفسها يعني انا اتعلمت ايه. احنا كنا بنتين وولد ماما تقول له اخويا مثلا انت النهارده هتعملي كذا بكره اخوكي هيعمل كذا مفيش حاجه اسمها بنت ولا ولد بغض النظر ان ايه يعني اخوكي معلش قومي اعملي الاكل اصل جاي تعبان من الشغل طب تعبان من الشغل انت قاعده مرتاحه في البيت ما هو في حاجه بتشيل حاجه يعني ما ينفعش يبقى هو جاي تعبان من الشغل وانت قاعده طول النهار نايمه وبتتفرجي على التلفزيون وكمان هو يعمل فايه المشكله لما صحيح تساعد صحيح لما صحيح نساعد بعض نساعد بعض لكن لو هما الاثنين بيشتغلوا لكن لو الاخ والاخت بيشتغلوا ويجوا من بره يبقى البنت هي اللي لازم تعمل الحاجه والولد لا البنت الاثنين طب ما هي بتشتغل زيها زي مش هما الاثنين بينزلوا يشتغلوا. بصي لو احنا هنتكلم فرق ما بين راجل وست دلوقتي انا يعني مع احترامي لكل رجالة مش شايفه فرق كبير. البنت بقت تنزل تشتغل زيها زي الراجل. انت سينت شغلك وتعبان هي بترجع من بيتها من شغلها بتشوف بيتها وبتشوف مسؤوليتها. بصراحه كده يا اسراء لو في يوم تعبتي كده او جالك نزله برد كده لا قدر الله ولا حاجه وعندي اعملي بس انا بقوله ما تعملش ليه انا بقى دخل مره بين الدوار في الدنيا بس طلعت شفت بقت بيضه لمجرد بحسبها سودة هو فكرها فصلت في الغمقه فهو فكرها بتوسخ قعد يدعس فيها بالسلكه بيضها لي قلت له لما تعب ما تلبسهوش انت اللي عايزه بس المهم ان هو عادي تقبل ان انت هقول لحضرتك هقول لحضرتك على حاجه مفيش حاجه اسمها واحد يعمل ولا واحده تعمل الجواز ده مشاركه للاثنين يعني انتوا الاثنين ما هو ما بيتقالش ده بيتي بيتقال بيتنا ما بيتقالش ده مطبخي بيتقال مطبخنا يعني دي الحياة مشاركة احنا الاثنين لازم نكون فيها ولو هتقولي انا راجل الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان بيساعد مراته بيساعد ازواجه وهم بيعملوا انت مش هتكون احسن من الرسول فايه المشكلة لما تساعد هو ده الوضع المثالي لكن احنا النهاردة هنشوف ما نجبرهم ليه يا ماما هنا بقى هقولك حاجة ما نجبرهمش ليه لازم يكون من نفسه لازم انا اكون من نفسي حابب اساعد حابب اعمل لازم بكون متربي على كده ما هو كنت لسه هقول لك هو هتيجي من نفسي دي منين غير لما يكون هو اصلا متربي على انه لكن ما نجبرهمش لا على فكره طب ما هو ايه اللي بيخلي الست هي اللي مجبره انها تعمل بقى هقول لحضرتك على حاجه مش هو بيقول لك جوزك على ما تعودي انا دلوقتي لسه متجوز هو دي ما كانش متحمل مسؤوليه في بيت اهله اول ما هتجوز هتسيبيه واحده انت داخل لو سمحت ايه شوف حطه في الجزيمه لو سمحت لما تغير حط هدومك مكان عارفه يا مدام شيهان ما انا هعوضه على كده عوضه ان في مشاركه ما بينك وبين انا حطيت الاطباق ايه المشكله لما انت تحطيها طفره وانا اشيلها او العكس هو انا لو جه قال لي لا ثاني واحده هو انا ما انا ممكن اقعد وما اعملكش اكل انت بتشتغل وانا بشتغل هات بقى حد تاني يعمل لنا اكل هات حد رابع يظبط لكن لو حصل الموقف ده وقعدت وما عملتش اكل وهات حد تالت يعمل لنا لما الموضوع بيتحول لمشكله وبيبتدي الناس تتدخل في انها تحله يقول لك لا دي مسؤوليتك انت على طول كده مسؤوليتي انا موافقه انا خليني ارد عليك انا موافقه هو اللي مسؤوليتي انا وهو مسؤوليته يكفي بيته ويعمل مصاريف بيته وكل حاجه يبتدي يشتغل فضل المره اثنين وثلاثه ويصرف على بيته يبقى كل واحد يتحمل مسؤوليتي انا مسؤوليتي اداريا هعمل اكل وشرب وكل اللي انت عايزه وانت بقى اصرف على البيت من الالف صح كده شكرا ليكي يا سلام بشكرك جدا انا بشكرك مع الف سلامه معانا اتصال اخر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيكم ازاي اهلا وسهلا معاك مصطفى محمد اهلا بيك يا استاذ مصطفى اهلا بيك الحمد لله انت اخبارك ايه بخير الحمد لله وحضرتك بخير واسرتك واسره الاذاعه الموضوع ان الراجل ما يعملش ده مبدا غلط ما صحيح، ما ده اللي بنقوله النهاردة. الحديث أول أخت أسماء يعني أصلت إليه الحديث، الرسول بيقول إيه؟ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ورسول كان يخدم أهله، هو اللي كان بيخدمه مش وكان حاجاته هو اللي بيعملها أو بيقضيها. فالرجل برضو عاوز أعلق على كلمة ولد وبنت، مفيش حاجة اسمها ولد وبنت أساسا. ليه؟ لأن في اللغة كلمة ولد تطلق على الاثنين، صحيح، مش على البنت على لكن الرغم. اللي بيحصل يا أستاذ مصطفى، مش على الذكر، لا الكلام ده كله جميل وموجود، لكن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إنه فعليا إحنا في التربية يعني يا عيب إنك تطلع مثلا تنشر غسيل، تلم غسيل، تمسح حاجة، تشيل حاجة، الطبق تاكله وتحطه وتسيبه. أيوة، ولازم حد غيرك يشيل. أنا أخره، لا حاضر طبعا. أقول لحضرتك حاجة، كان واحد جارنا الله يرحمه ما كانش يخلي بناته تعمل حاجة عشان خوفا على إيديهم، كان هو اللي يعمل والصبيان اللي يعمله، إنما هم البنات لا. ولذلك البنات لما اتجوزوا تعبوا. ما هو بص، احنا عندنا يعني من النقيض للنقيض، يا اما نفحت البنات ونخليهم يعملوا كل حاجه، يا اما الولد هو اللي يعمل كل حاجة. نفس الحاله اللي كانت اسراء بتتكلم عليها، انه الام خلت الولد هو اللي يخدم الكل لدرجه انه بعد ما اتجوز بقى يخدم جوز اخته كمان. فلا دي حالات مش طبيعيه برضو، خلي بالك. لا ما خادم خادم القوم سيدهم، يعني اللي بيخدمهم يبقى هو له السيادة، له الفضل عليهم، ان هو بيريحهم او بيشوف حاجتهم، مش ده عيب او نقص. يخدم اي حد، ايه المشكلة يعني؟ صحيح، وخصوصا لما تبقى الظروف اتغيرت. ما هو يعني اذا كان ده هو المنهج اللي كنا بنتربى عليه زمان، انه الولد ما يعملش حاجة والراجل ما يعملش حاجة، ده كان زمان، كانت الست قاعدة في البيت وبنات قاعدين في البيت والدنيا كانت لذيذة، فماشي ده شغلك برا وانا شغلي جوه. لكن دلوقتي بقى الشغل برا وجوه، الناس تعمل ايه؟ هقول لحضرتك برضو، انا عندي اخويا الله يرحمه كان زوجته في البيت، قاعدة في البيت، كان هو احيانا بيسافر في شغله، يجي من الشغل يغسل المواعين، مكان يجيب سمك هو اللي ينظفه، مش خليها هي تنظف. التنظيف البيت بتاع برضه كان اللي كان نوع من انواع المشاركه، يعني كان نوع من انواع المشاركه. بعدها هي قاعده في البيت، مش هقول لك كانت بتشتغل. انا عن نفسي برضه كان زوجها كانت معاقه، وانا اللي كنت بقوم بالدنيا كلها، الغسيل والتنشير والغسيل المواعين صحيح، ولا ينتقص من الرجل اي شيء، لان ده عادي، ده هدومنا اللي بنغسلها واكلنا اللي بنعمله عادي، يعني ما فيش مشكله يعني. فمش عيب ولا حرام ولا يعني باي مفهوم ان الراجل يشارك او يعمل في اي حاجه في بيته. جميل جدا، جميل جدا، يعني راي رجالي يحترم جدا. شكرا ليك يا رجالي، ده رايي، دي رايي، ما بقول لحضرتك الرسول، وقلنا الرسول ايه. وحتى المراه لو اشتغلت في البيت شرعا لها فضل منها، لها اجر. طبعا ما خدتش اجر، لها اجر من الله. صحيح، هو الاصل ان الست ما تعملش حاجه في البيت على فكره، بس احنا مش هنخش في الحته دي احسن الناس يضربونا بالحلل. لا ده رأي فقهي، ان المرأة ان الرجل عليه ان هو يجيب للمرأة من يخدمها. ما هو للأسف الشديد اراء فقهية كتيرة زي المقدم والمؤخر وزي حاجات كتيرة جدا، بس جرت العادة انه لا هي تعمل كل حاجة، هو ما يعملش حاجة، على الرغم من انه الرأي الفقهي بيقول انه الست ما تعملش حاجة وانه لازم يجيب لها خادمة، واذا ما جابلهاش يبقى ده فضل منها. ايوه فضل منها، يعني في قصة في ايام سيد عمر كان واحد مراته بتزعق له، فراح لها اشتكيك لعمر، فراح ليشتكيها لعمر، لا عمر في دخل، يعني كان عمر مع زوجته وهو بره، فلقى زوجة عمر بتزعق له وعمر ساكت. فلما عمر رضي الله عنه طلع قعد مع الراجل، فالراجل ما قالوش حاجه، بقى انا جاي اقول لك مراتي بتزعق لي وانت مراتك بتزعق، اما هي يعني. فلما قال له عايز اسالك عن حاجه امير المؤمنين، قال له ايه؟ قال له زوجتك بتزعق وانت ساكت، يعني ما بتردش عليها. قال له دي اشياء لها عليا، لها عليا حاجات، تخبق طعامي، تغسل ثيابي، زئر الولد يعني بتوضعه، ما هو المفروض لها اجره، ودي في القران لها اجره على الرضاع، وقاية لي من المرء يعني عدد له. قال له طب انت جاي ليه؟ قال له جئت اشكو اليك زوجتي فوجدت ما عندي مثل ما عندك. اللي عندي زي اللي عندك هي برضه. صحيح، لانه هي انسانه يعني في الاول وفي الاخر. هي انسانه بقول لحضرتك يعني، مش هو انسان ومكرم وهي مش انسانه يعني، لا انسان. شكرا ليك يا استاذ مصطفى، مشكوره جدا، شكرا لك، مع الف مرة تانية أعزائي المستمعين. وقبل ما أخد المكالمة اللي معايا، حسين عبدو من على أليكسون إيرا الإسكندرية على الهواء بيقول: الزوجة المنطقي إنها للبيت سيدة البيت، لها واجبات فرضها الله عليها وستؤجر عليها، ترعى بيتها وأولادها وزوجها كما أمر الله وده واجبها. والزوج المنطقي له العمل خارج البيت يكد ويشقى للحصول على نفقات الزوجة والأولاد والبيت وده واجبه أمام الله وسيسأل ويحاسب عليه. لكن في هذا الزمن حدثت أمور كثيرة طارئة خلت كيان الأسرة والمجتمع، وأصبح لزاما على الزوجة أن تعمل خارج البيت لتشارك زوجها أعباء الحياة الزوجية، وأصبح لزاما على الزوج أن يشارك زوجته في كافة أعمال البيت، وهذا أمرا وليس فضلا. أما أبو فرح السكندري فبيقول: زمان كانت الزوجة بتقوم في الصباح الباكر تعجن وتخبز وتغسل وتجهز الطعام، ثم تذهب لمكان عمل زوجها بطعام الغذاء، وفوق كل هذا تربية الأولاد. كان عدد الأولاد كتير وكانت صحتها بسم الله ما شاء الله. أما الآن كل شيء بالريموت، والزوجة دايما تعبانة. الزوج كان قبل العصر بيرجع البيت، أما الآن بيشتغل أكتر من 12 ساعة، وبعد كل هذا تريد المساعدة. والله حرام، وبيضحك: مع أني والله أحيان كتيرة بغسل المواعين وبشيل الأكل بتاعي بعد الأكل، ويوم الأجازة مخصص لإحضار طلبات البيت. والله الناس بتعاني عليه، صح؟ ماشي الحال. معنا اتصال تليفوني. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليمان بركات من البحيرة يا فندي، كل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك يا أستاذ سليمان، أهلا وسهلا. الله يخليك. شوف يا ست الكل، بس هو ينفع وما ينفعش. ينفع وما ينفعش. طبعا عندكم في المدن، في المدن الرجل بيشتغل والزوجة بتشتغل، وبيجوا اخر النهار بيحطوا يعملوا اكل مع بعض ويقعدوا مع بعض والكلام ده. لكن عندنا في الفلاحين بقى ما ينفعش. ينفع ازاي اذا كان الرجل بيطلع الصبح وبروح اخر النهار بيزرع ويقلع، وهي كتر خيرها ان هي عملت اللقمة وغسلت الهدمة وخلصين على كده؟ مش صح كده الكلام؟ لا، صحيح. لكن في حاجة بقى اللي هو بيقول الرسول، بيقول ان كان يعني بخيط، ماشي الرسول كان بخيط، عارفة ان الرسول كان بيجيب خادم وكان بيجيب خادمة ليه وقال عينوهم ليه؟ عارفة ست الكل. النهاردة كان بيأكلوا شعير، عارفة الشعير كانوا بيدقوه في حاجة اسمها جدح، دقوا الشعير وكان مفيش غسالات ولا ثلاجات ولا بوتاجازات. الدنيا كانت اسهل يعني. الدنيا كانت اسهل يعني. يعني حضرتك شايف انه زمان كانوا بيجيبوا خادمه للست ساعتها عشان كانت كل حاجه بتتعمل بالايد، انما النهارده الوسائل اسهل كتير. الحياه اتطورت النهارده يا استاذ، الحياه اتطورت النهارده. كل حاجه النهارده بقت سهله، وكتر خير الزوج. مو شرط من كده كده يعني بالراحه شويه عليها الله يكرمك. احنا كلنا مع الزوجه بس ما حصلتش بقى مطبخ والكلام ده. قال انت عايزين افطر تقول لي بغسل المواعين. يعني افرض انها تعبانه مثلا في وقت من الاوقات جالها دور برد كده لا قدر الله ولا حاجه وقعدت 3 4 ايام في السرير ما تعملش حاجه يعني بيبقى الوضع هتقول لها لا روحي شوفي لك حد هتختك تساعدك ولا انت اللي بتقوم بالمساعده ولا ايه؟ الله يجورهم طبعا لكن برضو كل واحد ليه شغله وقال ده مازال تعبان خلاص ما ينطلبش منه لكن كان الزوج مثلا بيشتغل زيها وهي بتشتغل زيه وبيجي العصر عندهم وقت فراغ ما فيش مانع ان هو يقوم يغسل ويطبخ ويعمل كل حاجه. وكل سنه وانتم طيبين ويبارك لك. مشكوره جدا يا استاذ المهندس يسمعنا حته من تسلم الايادي كده وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك ميرسي جدا. معنا اتصال اخر. الو شكرا لحضرتك. الو الو ايوه يا حبيبة قلبي وضمايا وعائلي كذا جهان. أهلا بيكي. ازيك يا مرامي؟ ازيك يا حبيبتي؟ كل سنة وانت طيبة. وبقول لابني محمد فوزي كل سنة وانت طيب والعلاء كل سنة وانت طيب ويعود عليكم بخير يا رب وبلغ كل ليلة القدر. وحضرتك بخير. أهلا بحضرتك. تفضل يا مرامي. الله يخليك يا حبيبتي. أقول لحضرتك بقى أنا النهاردة 67 سنة ما شاء الله عيد ميلادي وربنا سبحانه وتعالى بيقدرني قايمة بشغل البيت بأربع صنفار. أنا ما عنديش إلا رامي ورحاب هم اللي متجوزين وقايمة بثلاث شباب والحد وأنا تعبانة سكري عالي. طب وليه بقى؟ طب والشباب بقى الشباب اللي لسه موجودين معاكي في البيت بقى ما بيساعدوش ليه؟ الشباب اللي موجودين معايا في البيت هقول لحضرتك بيعملوا إيه. وليد بيسوي سريره، كريم بيسوي سريره. لما بقى أحلى خالص ربنا يديله الصحة والقوة ويديه ويرضيه كريم ابني من جبالة يرميها من غسل مواعين يغسلهولي. رحاب تقول لي أنا جايالك يا ماما أعمل لك وكده وأنا تعبانة تعبانة تعبانة الحمد والشكر ليك يا رب. بنتي يا مرامي مجوزة ولد من ولادك صح؟ مجوزة ولد طيب من ولادي. لو رحتي بقى لو رحتي عنده مرة كده ولقيتيه يعني واقف في المطبخ مع مراته بيعمل وبيغسل المواعين وبيعمل الحاجه وانتم معزومين عندهم مثلا بيعمل عمرك ما قلتي له لا عيب اوعى ليه كده؟ لا لا لا ما قلتلوش ما قلتلوش لان هو مراته ملهاش يعني اهلها مش هنا وامها ميته وابوها ميت ولما خلفت محمد برضك انا برضك تعبانه ما اقدرش فرحت وقعدت وهو بقى يخدم. طب انا وانا اعمل جميل انا اعمل الاكل يعني معنى كده ان حضرتك من زمان مربياهم على فكره انه عادي انك تساعد اختك وتساعد زوجتك عادي كده. انا حابه طب ام عبد الله طب عليا ايه وانا تعبانه وجاي عشان نجيب لها هدوم العيد لاولادها. هتعملي ايه بقى كل سنه وانتوا طيبين؟ هتنزلوا بقى تجيبوا وانتوا تعبانين كده بالراحه؟ هنعمل ايه بقى؟ انا قاعده بعمل الفطار هتمسك تروق البيت كله تخليه زي الفل ونفطرهم ونثبتوا اللقمه. طيب البنات ما فيهمش مشكله احنا بنتكلم على الولاد. الولاد هم اللي يعني يعني هم اللي بيبقى فيهم مشكله. لا لما كنت تعبانه بيساعدوني ربنا يديهم كل سنه وانت طيبه. شكرا ليك يا مرام. وانت طيبه حبيبتي كل سنه وانت طيبه. مع الف سلامه. مع السلامه. يا من الناس قالوا لي قالوا وصفوا لي حلوة سنة لولي واتيه واخدوا غيا يا غليل عليا يا غليل عليا يا اهل اسكندرية يا اهل محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدامي خاصمني مش داري اللي بيا. هي ايه الدنيا تسوى لولا حبة انسانية واني ممكن اكون مكانك وابقى نفسي احس واللي معهوش النهاردة ده امتحان للي معاه واللي عاشها لغيره هو ده اللي على قيد الحياة. اللي عليك الأورام بالمجان 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. مرة ثانية أعزائي المستمعين، وقبل ما أخذ المكالمة اللي معايا من راضي أبو دلال على أليكس إيرا الإسكندرية على الهواء، مع احترامي لكلامك، لكن رغم العلام اللي الست وصلت ليه ونسبة الطلاق عالية جدا، يعني موضوع الطلاق أحسن إن إحنا نناقشه، لأن الستات كانت الأول أمي تخاف، الأول أمية وتخاف على بيتها وعلى أسرتها، ومن العلام اللي أصبح إيه خربان للبيوت، ما عادش فيها بركة. فعلموا أولادكم الصبر، والبنت تحترم جوزها، والولد الزين يساعد البنت. طبعا يعني بص، الولد الزين يساعد البنت. حضرتك إيه لخصت كل اللي قلته، على الرغم أن أنا كمان تقول أنه الطلاق العلام سبب الطلاق وطلاق سبب مش عارف إيه، لكن لا خالص، في ناس في بيوت كتير عايشة عادي جدا ومتفهمة فكرة التعاون ما بينها وما بين الطرف الآخر، وخصوصا لما يبقوا الاتنين بيتعبوا بيشتغلوا والدنيا يعني ماشية معاهم مظبوطة، خلاص مفيش معنى ان احنا نساعد بعض. معنا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيبة كده وخير ودايما منورة زي الاسكندرية، وبشكر حضرتك على مجهودك الرائع وإخلاصك للعمل. الله يخليك. ازيك يا استاذ اشرف؟ اشكرك جدا، كل سنة طيب. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا معلش، انا دايما بشكر حضرتك عشان عندي يعني انت شخصيه مخلصه للعمل. الحمد لله. عشان كده بحب اشكرك حضرتك. ربنا يخليك يا اشرف، اشكرك جدا. شكرا يا اشرف. شكرا لحضرتك. بالنسبه للموضوع النهارده، انا كان لسه كنت في موضوع الاسبوع اللي فات بس ما عرفتش اوصل. معلش. كان ليا راي مختلف خالص على الموضوع دوت يا استاذه. كان هنا الموضوع بتاع النهارده يا استاذه جيهان، ربنا هندس الكون، ربنا هندس الكون بطريقه معينه، الست ست والراجل راجل. احنا دلوقتي احنا بنحب نغيره في الكون او بنغيره في الموضوع اللي ربنا صنعه او عمله، لان الراجل ليه خصوصياته واعماله والست ليها برضه خصوصياته واعماله. هنا مثلا ايه، انا قبل كده رقم والله العظيم ما كنتش واحد من زمان رقم معايا يعني شخص او شخصه، انا لغايه دلوقتي مش عارف هي ولد او بنت. يعني واتكلمت معايا او اتكلم معايا بقت الحاجه بقت الامور مختلطه ببعضيها. يعني انا مثلا انت بتقولي لو الزوجه مثلا تعبانه والراجل المفروض يساعدها او كده، هنا حاله التعب حاجه طالعه او حاجه مثلا انسانيه من الراجل ممكن يساعدها. لا في رجاله على فكره ما لا لا لا في رجاله على فكره ما بتعتبرش انها حاله طارئه، خلاص انت تعبانه اتصرفي، هاتي حد من اهلك يساعدك، البيت يفضل كده يضرب يقلب، يعني مش مشكلته انا لانه ما يعرفش اصلا. يعني انا واحد الناس ما اعرفش اعمل حاجه، ما اعرفش اعمل كوبايه شاي. ليه بس؟ تعالي لي اشرف، ليه ما تعرفش تعمل كوبايه شاي؟ ما بعرفش، لان انا تربيت والدتي ما عودنيش ان انا اعمل. شفت بقى، ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ده اللي احنا بالظبط بنتكلم فيه النهارده يا اشرف، ان والدتك من الاصل علم يعني ربتك على انك تقعد وحتى لو عندكش اخوات بنات هي اللي تعمل لك كل حاجه. ما هو ده غلط. ما انا كان عندي اخوات بنات، هم اللي بيعملوا كل حاجه بالظبط. هنا بقى التربيه على عامل، بس النقطه اللي انا عاوز الجزئيه اللي انا عاوز اتكلم فيها، مش الموضوع الجزئيه اللي انا عاوز اتكلم فيها، الست ما تفرضش على الراجل اللي هو يساعدها او يعمل حاجه، عشان كده تبقى عيب يعني. لا ما هو الموضوع مش فرض. بص، ما هو احنا بنتكلم في ايه، انه الموضوع اكيد مش فرض، لكن فكره ان احنا نربي ولادنا الصبيان على انه انت ما تعملش حاجه خالص خالص على الاطلاق، لمجرد ان عندك اخت بنت هي اللي تعمل لك، ولو ما عندكش اخت بنت يبقى الام هي اللي تعمل لكله، لمجرد انه عيب ان الولد طب اهو بيلف الزمن مثلا، وبتلاقي نفسك حضرتك دلوقتي مثلا متزوج او حتى سافرت وقاعد لوحدك، ما انتش عارف تعمل حاجه، اتجوزت ولقيت زوجتك بتشتغل وبتتعب وبتروح وبتيجي، وحضرتك يعني قاعد مش عايز تعمل اي حاجه خالص، لمجرد انك اتربيت ان انا ما اعملش لنفسي كوبايه الشاي ولا اجيب كوبايه الميه. ما هو ده غلط. ما حسب التعود وحسب التربيه. ما احنا بقى عايزين نغير بقى التعود ده، لانها فكره او مفهوم في غير محله، غلط. نغيروا التعود ونغيروا كل حاجه، بس ما نغيروش الاساس بتاع الموضوع اللي الست ما تتحكمش سيطرتها على الراجل. لا لا لا، ما هو من غير سيطره. لا لا، بص، فرض السيطره من اي جانب مرفوض اكيد. انا بشكر حضرتك والله، ويعني وبشكر حضرتك ثاني مره برضو على مجهودك. الله يخليك، وروح بقى اتعلم تعمل كوبايه الشاي وغير المفهوم ده. علشان كده الواحد الدنيا بتلف. وبعدين على فكره هو ربنا خلق الكون على كده. معاك طبعا 100%، لكن اكيد برضو ربنا عارف انه كان حاجه علينا وقت الستات تشتغل وتضطر تشتغل، يعني مش احنا ما غيرناش الكون، ده مقدر ومكتوب. يعني بالنسبه ليا الواحد بيرمي حموله على الله، وكل حاجه ربنا في ايديه. يلا روح اشرب الشاي على القهوه. يلا مع السلامه. شكرا يا اشرف. انا اتصال تاني. الو، ميرسي يا اشرف، اشكرك جدا، مع الف سلامه. الو الو، ايوه، مساء الفل والياسمين. مساء الفل، ازيك يا بنات؟ ازيك يا جيجي، عامله ايه؟ يا اهلا يا اهلا، ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. والله بحييكم على المجهود الجميل اللي انتوا عاملينه في رمضان. الله يخليك. يعني في كل الاوقات. الله يخليك. البرامج الدينيه من اهم واجمل الفقرات. شفتي جرعه مكثفه بقى، ما شاء الله. ما شاء الله علينا، ما شاء الله عليك والله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يخليك. بصي بقى، انا عندي المشكله دي كانت عندي ابني ما كانش بيشيل كوبايه ميه خالص. عشان اخته الصغيره كانت معاه. كل شويه اسراء حضري لي هدوم الشغل، حاضر اسراء اكويلي، اسراء تعالي هلبس ايه بكره. بقى على كده على طول. هو جاب الفكره دي منين بقى؟ يعني ما عشان في البيت في بنات. ايوه، يعني مين اللي جاب فكره البنات؟ مين قال له من الاصل ان البنات هي اللي تعمل؟ ان البنات بتعمل. مين بقى اللي قال له؟ مين بقى ست الكل؟ اعترفي. احنا اللي عودناهم على كده. الله ينور عليكي. احنا اللي عودناهم على كده. بس لما اخته بقى اتجوزت بقى خلاص، بقى قدام امر واقع. بقى يشيل بقى، لا اساعدك يا ماما، لا مش عارفه ايه، انزل اجيب لك مثلا الطلبات. لما يجي من الشغل، ماما انت محتاجه ايه اجيبه لك وانت جايه. لما لقاني انا لوحده، انا لوحدي. بقى هو دلوقتي بيساعد. مع ان بابا يعني الحمد لله، الحمد لله بيساعد، مثلا لو لقاني تعبانه ولا حاجه يقول لي لا مثلا جدا. لا ما شاء الله، يعني يقول لي ايه، لا انا هعمل اكل النهارده عشان انت تعبانه مثلا النهارده. هو هتلاقي بابا من الاصل في البيت اصلا عندهم كان كده عادي، لانه بيساعد. كان لسه كمان استاذ اشرف بيتكلم، يعني لنفرض انه ماشي الزوجه موجوده والاخت موجوده وكل حاجه لكن افرض سافر مثلا الابن ده لوحده، قاعد في مكان لوحده، هيلوس، مش عارف يعمل حاجه. ما فعلا لما كان بيطلع مأموريات ولا حاجه كان بيلوس. طيب. ماما اعمل ايه؟ اعمل الاكل ازاي؟ اذا الحياه مش ان الراجل شيء مقدس وما يعملش، ما يمدش ايده في حاجه وعيب يعمل ده، وعيب وعيب وما يصحش. لا بصي، هي بعض الرجاله، انا بقول بعض عشان ما نتضربش، بس بعض الرجاله عندهم حق مكتسب ان الست دي هي كل حاجه في البيت. طيب ماشي، ما هي بتشتغل وبتعمل كل حاجه، بس هي انت مش متجوزها انها تكون خدامه ليك ولعيالك. لا، برضو في مشاركه، انت بتتعب بره وهي برضو بتتعب، هي مش قاعده مرتاحه في البيت، برضو بتعمل اكل وبتكوي وبتغسل وبتعمل زي النحله في البيت. بيجي عليها الليل بتنام بتبقى تعبانه. انا صراحه بشكر، بيقول لك بقى انت تعبانه، وانت تعبانه وانت مش شايفه امور بيتك. طب ما انا يعني الدنيا، ما انا بشتغل بره وبشتغل جوه صراحه اللي بتشتغل الله يكون في عونها. يعني والبيت اللي ما فيهوش بنات صراحه، يعني مش عايزه اقول لك يا بنات اللي ما بخلفش بنات. فعلا، لا فعلا والله. بس هو مش حق مكتسب ان الست تبقى تعمل كل حاجه. بترجع للتربيه، الام اللي هي الاصل، هي اللي لازم من البدايه، يعني يبقى حتى لو في اخوات. دلوقتي انا بقول لبنتي يعني خلي ابنك يساعدك، خلي ابنك يقوم يشيل حاجته، ولو اخته موجوده وحاجات البيت تتقسم عليهم. يعني اختك، انت واختك تشيل وتساعدوا ماما. انا بقعد اكلمه كده واقول لها عوديه من صغره عشان يطلع ما يعملش زي اخوكي. ان كل حاجه اخته، لا اعملي لي، خلي لي، سوي لي. فكده ما ينفعش. صحيح. هي فعلا، اذا هو مفهوم، هو مفهوم في غير محله. فعلا هو مفهوم في غير محله، المفروض من الاول لازم يتغير عشان الشخص يبقى نافع لنفسه، وبعدين يبقى لطيف. يعني يعني في لطف، عشان لو راح اي حته ما يتزنقش، ما يعرفش يتصرف ازاي. صحيح. شكرا ليك يا دمنال، بشكرك جدا. ربنا يخليك. باي باي. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه وما دقش الحلويه. حلوه الايام فعنيا علشان خلفت بنيا، ولا شفت الارض اتهدت ولا ملت الحيط عليا. يا سمرا حبك اخدني من روحي وبقيت روحي، يا سمرا حبك اخدني من روحي وبقيت روحي. سلسل حنانك وعدني داوي حزني وجروحي. بحر الحياة موجعان وانا طوق نجاتي في ايديكي. بحر الحياة موجعاني وانا طوق نجاتي في ايديكي. تعالي ميلي تعالي وانا عيش معاكي وبيكي. وبقولك ايه تيجيش نعيشها ونبتدي، ولا ينتهيش. وبقولك ايه تيجيش نعيشها ونبتدي ولا ينتهي. سمرا وبعينك حيلة. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. وقبل ما أخذ المكالمة اللي معايا، كاميليا إسلام على أليكسون إير الإسكندرية على الهواء على الفيسبوك بتقول موضوع جميل جدا وهام للغاية الحقيقة، لأن أعتقد أن المفاهيم اللي تربينا عليها صحيحة. المرأة هي المسؤول الأول والأخير عن إدارة البيت بكل ما يتعلق فيه من إعداد طعام ورعاية أبناء والزوج. لكن في وقتنا الحالي ولضغوط الحياة وغلاء المعيشة أصبحت المرأة تعمل، وبالتالي هناك من ليست لديها القدرة البدنية القوية لمواجهة العمل والحفاظ على المستوى المطلوب في الكفاءة في الداخل والخارج. ومن هنا يأتي التقصير في البيت الذي يعد الأساس باستمرار الراحة والاستقرار، وبالتالي تحدث مشاكل مستمرة. في اعتقادي إذا كان الزوج متعاون فلا مانع أن يقسم العمل بينهم، أما إذا لم يكن متعاونا فالوقت سيكون للأولويات عند الزوجة، وأيضا سيحدث التقصير لأن وقتنا حاليا أصبح للعمل أكثر من الاهتمام بشؤون البيت. صحيح جدا، يعني لازم يبقى في تعاون، ولأنه لو فعلا يعني كلامك صحيح يا أستاذة كاميليا، لو فعلا ما حصلش الاتفاق ده هيبقى في تقصير. منين بقى ومين هيدفع ثمنه؟ بالتأكيد كل اللي موجودين في البيت. معنا اتصال تليفوني. ألو. تبكم مساء فريق عمل كنترول محمد فوزي على مكسى الهواء اللول العلاق الجزائر دي، وهيا بينا نتحاور مع استشاري طب الفضفضة جهان مصطفى. أهلا وسهلا ازيك يا حاج أحمد، أخبارك إيه؟ كل سنة وانت طيبة وحضرتك بالصحة والسلامة. اتفضل يا أستاذ أحمد. والله انا مختلف في الراي ده، لان احنا توارثنا هذا. شوف بقى لو تشوف علاء دلوقتي بيقول لك ايه، توارثنا هذا ليه كده يا استاذ احمد؟ اصل احنا ما رحمش الو، احنا لسنا اهالينا لعلاج كده اجدادنا. ما هو على فكره ما هو هي ما كل شيء هي المدير المالي والاداري في البيت. فاحنا لا، هو صوتك بيقطع يا حاج احمد. انا مش يعني حاول يعني تكون في مكان كده عشان نقدر نكمل المكالمه. ايوه انا هطلع بره. طب يا ريت اتفضل. ايوه استاذ جهاد. طلعنا لقينا الجهاد. طلعنا لقينا المفهوم ده هو السائد، وبالتالي احنا لازم نمشي عليه مهما تغيرت الظروف والمعطيات. يعني لو الست بقت بتشتغل ما بتشتغلش مش لدرجة العادي والجلاد، يعني برضو في دينيا في حاجات كده برضو من العيلة وبتاع، ولكن انا واحد من الناس قالت تحط ملح على الزيت. بتحط ملح على ايه؟ معلش تحط ملح على الفول. معلش تحط ملح على الفول. ده درجه اسوأ من درجه اشرف اللي ما بيعرفش. لا دي درجه ساقط 100%. لا نهار ابيض. رغم ان انا معايا ناس، والله يا استاذ جهان هنقول لك على حوار جميل. انا معايا الرئيس اللي عندي في العمل اللي ماسك الاسطر عندي، كان في الميد بتاع الجيش قضى جيش هناك، بيعمل اكل انا ما بجيبوش في البيت عندي. قلب المصنع في متجاز وفي حمامات وفي اوضه غيار وحاجات زي كده. بص انه بيعمل ماكي حاجه، يعني بيعمل شغل فاخر، بيعمل شغل فاخر على حاجه، ولا هو طاري ولا هو شيف، هو اكتر ان هو قضى خدمه 3-4 سنين في الجيش بالميزه بتاع الضباط. حاجه يا استاذ جيهان، طعامه الاكل والطش والتهنيه، لان الواحد على الاقل يعرف يخدم نفسه. يعني ما هو الظروف، ما انت ما تعرفش الظروف هتمشي ازاي. استاذ جيهان انا ما اعرفش حاجه خالص، لاننا توارثنا ما اعرفش. ما اعرفش حاجه خالص. قول لي، طب ولادك الصبيان برضو ما بيعرفوش يعملوا حاجه خالص برضو؟ يا الخامة بل يجيلوا عليا، اذا كان محمد ولا لسه هيتجوز. انا عندي ولدين، مهندس محمد ومصطفى، ولا يعرفوا بس عندي البنات صغار جدا. البنات صغار بطريقه يعني الناس اللي بتقول مش انا. لكن انا ابيض خالص من الناحيه دي، ما اعرفش اجيب لي نفسي شراب من الضفر. وفي نفس الوقت انت متفق مع انه لا، الشغلانه دي شغلانه الست، بتشتغل ما بتشتغلش، تعبانه مش تعبانه، شغلانه الست هي تقوم بيها، والراجل ملوش اي علاقه بالموضوع. لا، بالنسبه لي لا، كل جزئي ما بقاش اي معارضات ولا اي حاجه، يعني متفق عليها خالص دي. طيب تمام، ماشي حاج احمد، شكرا لحضرتك. وسلمي على الراجل علاج سعيد حبيبي ده، سلم عليك هو كمان. ماشي الحال، معانا محمد صالح، شكرا. معانا اتصال تاني. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا يا مساء الصيام والايمان، وتحياتي لحضرتك استاذ جيهان واستاذ علاء. ازيك يا استاذ عماد، اهلا بحضرتك، اتفضل. الله يخليك. بص، انا قلبي حاسس، وبقول ربنا يستر، واستاذ جيهان ما تزعلش مني النهارده. ليه بس كده؟ قول. والله استاذ جيهان، حقق ايه تاني؟ يعني حقق ايه؟ الست اكتر اختراعات بتساعد الست في البيت من الرجاله. اخترعنا لكم غساله بالفول اوتوماتيك عشان تريحكم، مكنسه بالكهرباء، حاجات بتساعدكم في الطبيخ، وكل دوت، وعايزين الراجل كمان يشارككم في اعمال البيت. حتى لو ست بتشتغل، حتى لو بتشتغل الشغله الاساسيه اللي ربنا خلقنا بيها، الراجل له شغله والست ليها شغلها. صوت الشهان. الله. طب ليه يعني؟ طب اقول لك على حاجه، ما بتروحوش الكش ليه؟ اشمعنى يعني الشغلانه دي بالذات بعتوا بيد عنها؟ اشمعنى يعني؟ ايوه خلاص بقى، انت منفعل ليه؟ مش عايز تساعد بليه؟ وبعدين لعلمك يا استاذه جيهان، ها انا اتحدى مراتي في الطبيخ، انا اتحدى اي واحده في الطبيخ. خلي بالك، بعرف اعمل كل حاجه. يعني احنا بس بنقول ايه، انه لو الظروف ساعات بقت صعبه على الست انها تقوم بالمجهود كله بره وجوه، وما يضرش ان الراجل يساعدها. لكن انا شايف انه لا، هي ما بتعملش مجهود. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا بتفكرني بايه؟ بتفكرني اللي هو ايه، يجي الراجل كده بعد اخر النهار يقول لها، هو انت يعني انت عملتي ايه؟ تبقى غسله وطبخه ومنظفه وانت عملتي، ما انت عندك الغساله، ما انت عندك الثلاجه، ما انت عندك المش عارف ما يعني. بصي، نفس بصي المنطق، عارف انت المنطق الجاحد ده. لا لا لا، بصي يا استاذه جيهان، لو في مرض او في عذر، انا بصي عندي استعدادي، بصي الحس بلاط البيت كله بلساني، مفيش مشاكل. لكن الحاجات الثانيه اساعدها بقى كده. يعني زوجتك بتشتغل يا استاذ عماد؟ لا، ست بيت. عشان كده بقى انتوا ست بيت. ست بيت دي يعني مفيش مشكله، لكن المشكله دايما بتبقى في الستات اللي بتشتغل كل اسف. يعني ويردهم يعني بيبقوا مثلا، انا يعني مش عارف والله ازعلي. لا بس خلاص هزعل. يعني بصي، احسن طباخين في العالم الرجاله. رجاله. احسن ناس بتفصل فساتين الستات مين؟ رجاله. صح، معاك حق. شكرا. لا تقولش حاجه، خلاص ما تقولش حاجه، خلاص انت تعبتنا يا استاذ علاء، خلاص يا استاذ عماد. والنبي يا استاذ جيهان، امان على حضرتك، تبلغي لي سلامي للدكتوره اميره. اميره طبعا باذن الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك. العفو، شكرا. مع السلامه. قبل ما ناخد الفاصل، لان خلاص هنختم، ام حماده بتقول على الكسندريه الاسكندريه الهواء، بتقول كل عام وحضرتك بالف خير. وايوه، احنا تربينا عليها وخلاص، ومش ممكن ابدا تطلبي من الزوج المشاركه، لكن الحمد لله في ازواج بتساعد زوجاتها، وده فعلا بيحصل دون طلب. اما في زوجات بتشترط على الزوج انه يساعدها، ماشي، بس من غير شرط. هو لازم يكون عنده قناعة ان الحياة تعاون في حاجات ممكن الزوج يعملها وحاجات ما ينفعش يعملها، زي تربية الاطفال بشكل كامل. يعني الراجل بيتابع وبس، ولما يبدأ الطفل يكبر شوية يجي دور الراجل. المهم الايام دي غيرنا خالص الزوج، بيساعد بالامر، خصوصا لو كانت الزوجة بتشتغل. انا شايفة برضو ان التعاون شيء مريح للطرفين، بس بالتراضي بينهم وبس. ماشي يا محمد. ليك الكلام ولأي واحدة تحاول تلغي الفرق ما بين الراجل وبين الست؟ لا يا حبيبتي في فرقين، إصرارك على المقارنة ما بيننا بيضيع من عيني ونصتك. فاكرة كلمة حاضر لما اتقالت وانا زعلان مش بوستك؟ انا اللي اقول تعمل ايه، انا اللي اقول وتمشي عليه، زي مثلا كده طبعا. يعني الاغنية الاخيرة دي رأي علاء، صح يا علاء؟ بالاخر كده، مع انك كنت مبسوط الاول، بس ماشي. يعني واضح ان الرجالة كلهم وحتى الستات على فكرة، يعني انا اللي متوقعتوش النهاردة انه الستات كمان يعني راضية بالموضوع، شايفة انه عادي يعني انه الرجل يعمل لما يكون فيه ازمة بس، لكن ما دون ذلك لا. عموما يا جماعة هو مفهوم يعني المفروض انه في غير محله، لكن بما ان الاطراف متراضية انه الزوج او الراجل او الولد ما يعملش الحاجة الا يعني لما يكون في ازمة كبيرة، ماشي الحال، الامر امركم والحياة حياتكم. هنتقابل ان شاء الله الاربع اللي جاي وفي حلقة جديدة من فضفضة في غير محله، وحتى نلتقي لكم ورقة تحيات علاء الجزائري من الهندسة الاذاعية، محمد فوزي غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية. اتمنى لكم دائما اسعد الاوقات. جيهان مصطفى. مش زي ما بتقولي عليا، يا بخت من بكان يا بنتي، ولا ضحك الناس عليا. انتوا ليه عاملين كده ليه؟ ودماغكوا دي معمولة من ايه؟ كل حاجة واختنا تحدي، من غيرنا اصلا بتعملوا ايه؟ كل يوم خناقة كبيرة على اتفه الاسباب والغيرة، بجد تعبت زهقت خلاص، مش طايق اسمع انا ولا سيرة. انا سي السعيد، رمضان فرصة. سامح، نقي نفسك، قرب. لم اللي حواليك، اسمعنا راديو اسكندرية 101.1 اف ام. كل سنة وانت طيب. إذاعة الإسكندرية تقدم كان يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منير. وكان يا مكان في ثالث العصر والزمان، راجل يلف الشوارع والبيوت، مسمي نفسه الشيخ زعبوط، لابس جلابية وقفطان فيها الرقع أشكال والوان، حرامه الأخضر على راسه وبلغة فاسي دي مداسة، حوالين رقبته 10 سبحات وصوته فشر الميكروفونات. الراجل ده يا حضرات كان بيقول انه يعرف الغيب وسايق فيها ولا حد قال له عيب. والناس في الزمان ده كان فهمها يا دوب على قدها. افتح الكتاب يا رسالة والمكتوب حي حي يا علام الغيوب. يا عم الشيخ يا عم افتح الكتاب. صلواتك يا ست الهوالي، ربنا يجعلك الغايب سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما عرفت انا عايزة بس ايه؟ كله مكتوب على الجبين. وانت وانت يا عبد هتروح فين؟ قولي يا سيدنا الشيخ اعمل معروف، جوزي غايب بقاله يجي شهرين والله اعلم هو فين. تحب افتح لك المندل ولا الكتاب؟ كل حاجه ولها عندي حساب. افتح الكتاب يا سيدنا الشيخ، على الله تلاقي البشاره. باذن الله هلاقي البشاره واجيب لك الاماره. يا سلام يا عم الشيخ، حق لو حصل ده هيبقى لك عندي الحلاوه. الله الغني عن العباد، هاخد الحلاوه للاشياء. وماله يا سيدنا الشيخ، بس تقرا وقول. بحق سرك المسحور، اكتب وقول لي على المسحور. جوزك اسمه عمارة. كمان يا سيدنا الشيخ. وبيشتغل في التجارة. اللهم صلي على سيدنا النبي، ده اللي قال عليك مبروك ما كذبش والله. وبقاله شهرين سايب الديار. ايوه يا حبة عين. رايح في شغل من التهضار. ما انا عارفة بس قلبي وكلني عليه. الله اكبر على الشاير، من الشرق للغرب داير. وايه اللي يخليه داير بس؟ بيجري بيجري ويسعى ورا الارجاء لحد بلاد وائل واق. وائل واق؟ ودي تطلع فين يا سيدنا الشيخ؟ مش مهم دي تطلع فين، عمارة جوزك رزق زين. صحيح. والنبي يا سيدنا الشيخ، كله عند جوه الكتاب. وادي يا ستي رد الجواب. معلش والنبي حتقل عليك يا سيدنا الشيخ. أنا طمنتك على غيابه، وانت عارفة كله بثوابه. عناية الاثنين يا سيدنا الشيخ، بس يا ريت تقول لي هيرجع امتى. امتى يعود؟ امتى يعود يا صلاه الزين؟ جوزك موعود. ازاي يا عم الشيخ؟ راجع في شوال ومحمل سبع جمال. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، خد يا سيدنا الشيخ. والنبي يا شيخ مخسره فيه. طبعا مش جاب لها اخبار السبع اللي هيرجع محمل الجمال، لكن الحقيقه ازاي عمنا زعبوط عرف اللي عرفه عن الغايب؟ الحكاية انه عامل تحريات لزوم سبت المساء، وياخد من الزبون ويبيع عليه، والزبون مسكين عايز يتعلق ان شاء الله في الشيخ زعبوط، وفي النهاية لهب قرشين ورزق الهبل على المجانين. الكلام ده كان زمان، دلوقتي بقى زعبوط ما بقاش زعبوط، بقى يلبس اخر شياكة. ما هي دي تبقى الفتاكة، طابع كروت آخر عجب عليها اسمه بالذهب، يلف جوه الكازينوهات يفرق كروته بطريقة ديليكات. تحب كتابك تقرا الكتاب؟ قول لي أنت الأول، إيه اللي أنت كاتبه في الكتاب بتاعك؟ ده اسمي يا مونبيه، البروفيسور أبو العجب. اسمك أبو العجب؟ لا يا مونبيه، ده اسم الشهرة، طلعوا علي السلطان أصفهان. سلطان مرة واحدة؟ وده كان بيزور مصر وشفتوا له الكف؟ لا يا مونبيه، ده دعاني في بلاده عشان اقرا له كفه واشوف له الطالع. ده انت على كده من الواصلين؟ يا مناس من العظماء، قريت لهم كفهم وشاوروني في شغلهم. ايه اللي يخليك وانت تعرف ناس كبار وسلاطين انك تلف على الزباين المساكين؟ ما احنا يا مونبيه لازم نحترم كل الناس. خلاص يا سيدي، شوف لي الكف بيقول ايه. اوه كفك عظيم يا مونبيه. ازاي يعني؟ برج القمر مايل على برج الشمس. كل ده تكفي؟ طبعا يا مونبيه. مش كنت تستنى مقلع الجوانتي؟ وادي الحكايه هي حضرات، كلام بكت كله مغلطات. اذا قال انا كاشف الحجاب نصيحه، سد في وشه الباب. ده اللي سمعهم يا ما غرقوا، كذب المنجمون ولو صدقوا. كان يا مكان. رمضان جانا وافرح نابو، ومع الراديو هنفرح أكثر. 1-2-3 let's go. التسلية، الجائزة، والأغنية. راديو اسكندرية في رمضان، الفرحة تجمعنا. هي ايه الدنيا تسوى لولا حبة انسانية، واني ممكن اكون مكانك وابقى نفسي احس بيه، واللي معهوش النهاردة ده امتحان للي معاه، واللي عاشها الغير وهو ده اللي على قيد الحياة. نعيش مع بعض فعالي مستقبل لعلاج الأورام بالمجان 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. ويسبح للمولى ويشكر ده الشاكر ربنا بيزيده، على صوتها المؤمن يتسحر ويصلي الفجر في مواعيده، ويسبح للمولى ويشكر ده الشاكر ربنا بيزيده، ونشوف الجار يسأل عالجار بالخير وإيديهم ممدودة، بالخير وإيديهم ممدودة، والله بعودة والله بعودة أيام رمضان والله بعودة. إذاعة الإسكندرية تقدم دكتور محمد بشير صفار، آمال صادق في بين أروقة التاريخ نجد أوراقا مطوية، إذا قرأت بإمعان وجدت حروفا ذهبية، تسطع بالنور في الليالي قطرية. أعلام منسية الراوي أسماء عجلان، جمال زيتون، عالم اليوم أيها السادة اسمه محمد جمال الدين أبو الفرج بن قاسم الحلاق، وقد عرف باسم جمال القاسمي. ولد في دمشق سنة 1283 من الهجرة النبوية الشريفة، ونشأ وتعلم فيها، حفظ القرآن الكريم ثم تعلم الكتابة، وبعد ذلك تعلم ودرس مبادئ التوحيد، وكذلك علوم اللغة العربية وجود القرآن الكريم. ثم درس أمهات الكتب في النحو والتفسير والحديث، ولم يبلغ 14 من عمره حتى أجازه الكثير من علماء عصره. أرى أن ما تفعله أمر عجيب يا صديقي جمال القاسمي. وما العجب الذي تراه يا عبد الله؟ لقد أظهرت نبوغا فائقا أهلك لإقراء الطلاب مبادئ العلوم، ولك من العمر 14 عاما، وكلما دخلت عليك غرفتك رأيتك تكدس أمامك أوراقا وكتبا تنهل منها، فما مرد ذلك؟ إنني أوسع من آفاقي وأنهل من معين المعرفة. فإلى أي حد تبلغ بك الرغبة في العلم والشوق إلى المعرفة؟ إلى الحد الذي يوصلني إلى شق طريقي على درب المجددين في ظل مفهوم تجديد الفكر العربي الإسلامي والكشف عن جوهره الأصيل وإزالة غشاوة الجمود والتفكير والخرافات والبدعة عنه. تقدم يا جمال القاسمي، وقف أمامي هنا. سيدي الوالي، لقد قيل لي إنني مطلوب للقبض علي. بشهادة زملائك وأقرانك فإنك تنحو في تفكيرك منحا يخالف الدين. لم أفعل ذلك مطلقا. هل تنكر أنك تقدس سلطان العقل تحت مسمى زائف اسمه حرية الفكر؟ لست أنكر ذلك، ولست أرى فيه ما يخالف المنطق، حيث إن للعقل سلطانا يؤدي بصاحبه إلى الفكر السليم. لقد أدى بك هذا إلى الشاطط في الفكر، لدرجة أنك متهم من الجميع بالاجتهاد في الرأي. وهل أصبح الاجتهاد في الرأي ذنبا أعاقب عليه؟ إحداثك مذهبا جديدا أطلقت عليه اسم المذهب الجمالي، هو في مجمله وتفصيله يخالف تعاليم الإسلام. ليس هذا مذهبا جديدا يا سيدي، وإنما هو حصيلة عدة آراء كما تقول أروج لها، وقد أطلق حساد العنان لألسنتهم لكي يستفيدوا من آرائي في سلطان العقل وحرية الفكر. إنها آراء هدامة، وسوف تقف أمام مجموعة من كبار رجال الرأي ليحددوا كيفية عقابك وطريقته. يا سيدي الوالي، إن هنا في دمشق من يتعمد النيل مني وإثارة السلطة ضدي، وذلك لاضطهادي وتقويض ما أطرحه عن الحرية ومحاربة الأوهام وتنقية عقيدة الإسلام. على أي حال سوف تكون لك هذه الحرية التي تدعو إليها للدفاع عن نفسك. فمتى يكون هذا يا سيدي الوالي؟ في خلال عدة أيام، وستظل مقبوضا عليك حتى ذلك الحين. كنت مثار إعجاب الجميع من العامة والخاصة يا جمال خلال هذه المحاكمة العلنية، إذ رددت التهمة وفندتها فبرئت ساحتك على الفور. كان هذا من فضل الله وتوفيقه يا مولاي. وحين أمرت بإخلاء سبيلك صممت على مقابلتك هنا في نفس المكان الذي قبض عليك فيه لكي أقدم لك اعتذار. إلى أين يا أخي جمال تحزم أمتعتك وتشد رحالك؟ سأقوم بجولة خارج البلاد عقب هذه الأزمة التي تعرضت لها، فأبدأ بمصر أولا ثم أثني بالمدينة المنورة. فلماذا مصر؟ أسعى للالتقاء بالإمام الشيخ محمد عبده، والذي سبقنا جميعا إلى محاولة تجديد وتحرير الفكر الإسلامي. وماذا تؤمل أن تجد في المدينة المنورة؟ بداية أزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أستطلع آراء علماء المدينة وأعرض عليهم ما وصلت إليه من قضايا تشغلنا وتهمهم. فهل تعود من جولتك هذه قريبا يا أخي؟ إلى حد ما، حيث أريد أن أنقطع في منزلي للتصنيف وإلقاء الدروس العامة والخاصة، إلى جانب نشر البحوث في الصحف والمجلات. عود حميد من سفرتك يا جمال، ولكن ماذا يا سيدي الوالي؟ مقالاتك التي دأبت على نشرها في الفترة الأخيرة تعرض فيها للدولة وقواتها والوطن والسياسة، تضمنها هجوما علينا وعلى بعض رجال الحكم. كيف يا سيدي الوالي؟ تدعي أن ولاة الأمر ليسوا أكفاء، وأن الأشياء لا توضع في مواضعها الصحيحة. وهل في هذا خطأ في حق بريء أتهمه زورا؟ ما تقوله علنا وسرا يؤدي أن يفهم الناس أن الأمر يتولاه غير الأكفاء وغير القادرين عليه، وأن ميزان العدل والعدالة مختل، فلا يعطى كل ذي حق حقه. يا سيدي الوالي، إن من تتبع تاريخ الأمم يعلم أن مجدها يزول حين تفوض أعمالها لمن لا يحسنون القيام عليها. ستكسب عداء السلطة، وهذا له مغبة خطيرة عليك. ولن أحيد عن المنادات بهذا والترويج له، حتى لو ألقى بي هؤلاء ومن هم في زمرتهم إلى غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء مبروك عبد العزيز، أحمد أبو العنين، وماجد الهجرسي. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. أحلام ختمينا يا فاطر رمضان كلنا شايفينك طول أيام الحلوة احنا مخاصمينا ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر الناس حواليك بيشاور عليك الناس حواليك بيشاور عليك يا فاطر رمضان يا فاطر شهر جميل ومنور هلك خير وجانا ايه يجي رمضان تقدر على طومه ويانا شهر جميل ومنور هلك خير وجانا ايه يجي رمضان تقدر على طومه ويانا لا انت مسافر ولا عياك ولا عندك عذر في رمضان لا انت مسافر ولا عياك ولا عندك عذر في رمضان ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر الناس حواليك بيشاور عليك الناس حواليك بيشاور عليك يا فاطر رمضان يا فاطر ثلاثين يوم بنصومهم واحنا بقلب سعيد ونهار ما نودعهم بنعيد في العيد ثلاثين يوم بنصومهم واحنا بقلب سعيد ونهار ما نودعهم بنعيد في العيد نتهنى ونلبس له حريق والفاضل بيشوفنا يغيب نتهنى ونلبس له حريق والفاضل بيشوفنا يغيب ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر الناس حواليك بيشاور عليك الناس حواليك بيشاور عليك يا فاطر رمضان يا فاطر يا فاطر رمضان كلنا شايفينك كل ايام الحلوة احنا مخاصمينك يا فاطر رمضان كلنا شايفينك كل ايام الحلوة احنا مخاصمينك ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر ليه بس بتفطر يا شاطر احنا مخاصمينك يا فاطر الناس حواليك بيشاور عليك الناس حواليك بيشاور عليك يا فاطر رمضان يا فاطر يا فاطر يا فاطر الدافئ حين يؤذن حين يهز العالم يعلن أن الفجر لمن صلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الصوت الدافئ حين يؤذن حين يهز العالم يعلن أن الفجر لمن صلى صوت الدافئ حين يؤذن حين يهز العالم يعلن أن الفجر لمن صلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والأغصان هناك تحوقي والأنسام تقول الله. الحجر الصامت راح يبسمل والأغصان هناك تحوقي والأنسام تقول الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. في فجر الكون الساحر يسجد والإنسان العابد يسعد يملأ سمع الكون دعاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. في فجر كون الساحر يسكن والإنسان العابد يسعد يملأ سمع الكون دعاء. في فجر كون الساحر يسكن والإنسان العابد يسعد يملأ سمع الكون دعاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعتبر جزءا مهما وأساسيا في الجسم، وعليه ترتكز قدرة الإنسان في الجلوس والوقوف والمشي. وما يميزه هو وجود عدد معين من الفقرات المترابطة مع بعضها البعض، والتي تربط مناطق الجسم معا، وهي سلسلة من العظام تتراكب فوق بعضها كحجرات البناء، تفصل بينها وسادات تدعى بالأقراص. عدد هذه الفقرات 33 فقرة، وهي 7 فقرات عنقية يرتكز عليها الرأس، وتتيح الفقرتان الأولى والثانية إمكانية حركة الرقبة. ويوجد الانحناء الأول الذي يدعى بالانحناء القعسي في الفقرات العنقية، وينحني بشكل خفيف إلى الداخل معطيا شكلا شبيها بحرف سي. ثم 12 فقرة في منطقة الصدر، وتستند الأضلاع على الفقرات الظهرية التي يتجه الانحناء فيها نحو الخارج مشكلا حرف سي بالمقلوب، ويدعى بالانحناء الحدابي. ثم الفقرات القطنية، وهي الفقرات أسفل الظهر، وهي تتكون من 5 فقرات. تعد الفقرات القطنية أكبر الفقرات، وهي تصل بين الفقرات الظهرية والحوض وتتحمل معظم وزن الجسم، ويتجه انحناء الفقرات القطنية نحو الداخل أيضا، ويدعى بالانحناء القعسي. هذه الانحناءات الثلاثة طبيعية تعطيه شكلا جانبيا على شكل حرف S، والتي تساعد على تحمل مقدار كبير من الضغط من خلال توزيع وزن الجسم بشكل متعادل على طوله. يمتد هذا الجزء من قاعدة الجمجمة إلى منطقة الحوض، ويقوم بوظيفة دعامة يرتكز عليها وزن الجسم ويقوم بحماية النخاع الشوكي. يوجد تحت الفقرات القطنية عظم كبير يدعى بالعظم العجزي، الذي يتألف من عدة فقرات تتصل مع بعضها أثناء تطور الجنين في الرحم، ويشكل العجز قاعدة هذا الجزء ومؤخرة الحوض، ويوجد تحته عظم صغير يدعى العصعص. أما الأقراص الموجودة بين الفقرات فهي وسائد مدورة مسطحة وتعمل على امتصاص الصدمات. يتألف كل قرص من نسيج قوي مركز ناعم شبيه بالهلام يدعى النواة اللبية، تحيط به طبقة خارجية صلبة تدعى الحلقة. عندما ينكسر أو ينفتق القرص يتسرب جزء من النواة اللبية عبر شق في الحلقة، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى الألم إذا ضغط الجزء المتسرب من النواة اللبية على الأعصاب. يمر النخاع الشوكي داخل هذا الجزء، وهو حبل من الألياف العصبية المسؤولة عن إرسال وتلقي المعلومات من الدماغ عبر القناة النخاعية، ويتم من خلاله ومن خلال الأعصاب المتفرعة نقل تأثير الدماغ على بقية الجسم والتحكم بالحركة ووظيفة الأعضاء. يتفرع النخاع الشوكي أثناء مروره في القناة النخاعية إلى 31 زوج من الجذور العصبية التي تتفرع بدورها إلى أعصاب تمتد إلى بقية أنحاء الجسم، وتكون الأعصاب الصادرة عن الفقرات العنقية مسؤولة عن التحكم بالذراعين وأعلى الصدر، بينما تتحكم الأعصاب الصادرة عن الفقرات الظهرية بالصدر والبطن. أما الأعصاب الصادرة عن الفقرات القطنية فتتحكم بالساقين والأمعاء والمثانة. سبحان الله، ذكرت آيات القرآن الكريم بداية تكوين الذرية من هذا الجزء، حيث تتجمع الأصول الخلوية لتكون الغدة التناسلية قبل انفصالها وتمايزها، وقد ورد ذلك مرة واحدة في سورة كريمة. اذكر اسم هذا الجزء واسم السورة ورقم الآية. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إعداد وتقديم فاطمة شاهين. هي إيه الدنيا تسوى لولا حبة إنسانية، وإني ممكن أكون مكانك وأبقى نفسي أحس بيك، واللي معهوش النهاردة ده امتحان للي معاه، واللي عاشها لغيره هو ده اللي على قيد الحياة. مستشفى ايادي المستقبل لعلاج الاورام بالمجان، 15 سنه بمنتهى الجديه والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع على حساب جمعيه ايادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصه حياه. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش مع سورة هود حيث يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. نتوقف مع الآية 25 وما تلتها من آيات كريمات، والتي تتحدث عن قصة سيدنا نوح عليه السلام وعن دعوته لقومه لعبادة الواحد القهار. وجاءت قصة نوح عليه السلام في سورة هود وهي ضمن ثلاث صور متتالية سميت بأسماء أنبياء: يونس، هود، يوسف. وجاءت هذه القصة كأول قصة لنبي في هذه الصورة، وهي أطول قصة لسيدنا نوح في القرآن الكريم، حتى إنها أطول من سورة نوح نفسها. فلماذا؟ لأن سيدنا نوح ظل 950 عاما في دعوة قومه دون أن يستجيب له، فيكون بذلك مثالا وقدوة في الاستقامة وعدم اليأس. وكأن هذه الآيات تدعو الجميع إلى الاستقامة والثبات كما ثبت نوح عليه السلام. والسؤال: لو وضعت بنفس الظروف التي واجهها نوح، ماذا ستفعل وماذا سيكون جوابك؟ انظر إلى خطاب نوح البعيد عن التهور والعنف، إنها لهجة رقيقة حيث قال: ليس بيني وبينكم مشكلة، لكن الله تعالى هو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. ونوح عليه السلام هو أول نبي ومن أولي العزم الخمسة بعثه الله لما عبدت الأصنام وابتعد الناس عن التوحيد، وجاء ذكره عليه السلام في العديد من آيات القرآن الكريم في صور آل عمران، النساء، المائدة، هود، العنكبوت، وكذلك سورة نوح المسمى باسمه. وظل نبي الله يدعو قومه طوال فترة لم تكن قصيرة، هي أطول فترة يدعو فيها نبي قومه للتوحيد ونبذ الأوثان، ومع ذلك لم يوحدوا بالواحد الأحد. ونتيجة ظلمهم أرسل الله عليهم الطوفان، فأنجى الله نبيه ومن معه من أصحاب السفينة التي بناها عليه السلام. وفي ذلك يقول ابن عباس: صعد على سفينة نوح 80 إنسانا آمنوا به فقط، أما زوجته لم تصعد عليها لأنها لم تكن مؤمنة، وكذلك ابن له كان يخفي عصيانه ويبدي الإيمان فقط أمام نوح عليه السلام. فانفجرت الأرض عيونا وهطلت السماء، وارتفع الماء حاملا السفينة وهي تجري في موج كالجبال أكثر من 150 يوما. وهلك الظالمون ولم يبق الله على الأرض من الكافرين ديارا. ثم أرسل نوح حمامة فمرغت رجليها في الطين وحملت إليه غصن زيتون، فلما رأى نوح ذلك علم أن الماء قد انحصر. وهذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. أحبتي في الله، ومن قصة سيدنا نوح عليه السلام نأخذ العبر والدروس: اتفاق الأنبياء والرسل على أصل دعوتهم، توحيد المولى ونبذ الشرك. أحبتي، ويبقى سؤال أخير: ما هي الحكمة من هذه القصة، قصة نوح وغيره بين إخوانه أنبياء الله في هذه الصورة العطرة. يقول ابن عباس ومجاهد هو تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون له بما مضى من إخوانه من المرسلين أسوة، ويوضح المولى أنه كيف أنجى المؤمنين وأهلك الظالمين والكافرين. هي قصص حق ونبأ صدق وموعظة وذكرى يتذكر بها المؤمنون. أحبتي في الله، هيا بنا نعيش الآن في رحاب سورة هود وقرآن المغرب والشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. وما نرى لكم